يعني نصاب البقر. لو ايه؟ ابن لابد. هنا ما بيشتريش يا ابني، هو راح عنده قال له اديني بنت مطار، قال له ما عنديش، قال له اديني ابن لابد، قال له ما عنديش. نفترض بقى ما عنديش لا ابن مخاض ولا ايه، يشتري له بقى، يشتري له بنت مخاض، يشتري له ايه بنت مخاض. نفترض انه كان عايز بنت لابوه، وهو عنده بنت مخاض، بس دي حتاتي، هو عنده بنت مخاض وهو عايز بنت لابوه، يديله البنت المخاض نصفين او 20 درهما كما في الحديث. نعم 20 درهما او شقين مع البنت المخاض اذا كان مطلوب منه بنت لابد. وكذلك لو كان هو عليه بنت مخاض ومعاه بنت لابد وخدها منه المصدق يديله شتين او يديله 20 درهم. واضح؟ عندي فكه كده علشان لو فرض ان مفيش غير بنت لابد بدل بنت المخاض، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الاحاديث انه يجوز ان يعرف البنت اللبون بدل البنت المخاض وياخذ 20 درهم او شاتين. ها؟ عليه ايه؟ عليه بنت المخاض ومعاه ايه؟ مع بنت لابون، يديله بنت لابون وياخذ شاتين او 20 درهم. ها؟ ما فيش حاجه اسمها زكاه دي وزكاه السنه الجايه. زكاه السنه الجايه دي في زكاه الاموال، اما في البقر ما في زكاه دي وزكاه، ولا في الغنم ولا مش قادر ما راح يولد ولا هيموت. ها؟ يعني استنى، يعني ايه برنامج؟ يعني داخل في الزكاه دي ولا مش داخل؟ خلاص دخل في الشروط الثلاثه، اتخذ للضر والنسل والتسمين وبلغت نصابا وطرع المباح. طب ايه عايزين تاني؟ اول ما تبلغ، يعني انا عندي ناقتين جمالين قاعدين بقى 3 سنين 4، جت واحده ولدت بقوا 5، اول ما ولدت بقوا 5 وهي لسه نازله في اليوم ده بقى عندي ايه؟ بعد سنه من الوقت ده يبقى حضرتك تدخل الزكاه. مظبوط. المهم بلغت الايه؟ النصاب دلوقتي بقى خلاص ابتدوا 5، فبعد سنه نظرت ان 5 دول ربنا بارك لك فيهم بقى، وبقوا مثلا ايه؟ الخمسه دول بحب ازاي ب 40 يعني؟ هتولد كام يعني النهارده؟ 2 3 5. نظرت الخمسه دول 15، هتخرج 3 شهر. طيب نفترض ان انت عندك 5 شياه في المرة، وجي واحد اداك هدية، ها؟ 5 نوك تاني، هتحط ال5 نوك دول على ليه؟ على الخمسة اللي عندك، ماشي كده؟ خرج الزكاة على 10 ولا على 5؟ هذه هي خلاف بين أهل العلم، إنما أفرج على 5 فقط، ها؟ والخمسة الثانية لما يحول على الحول بتاعها خرجها، وخرج كل حاجة وكده. لانها ليست نماء لنفس الايه؟ لنفس الماء، لكنه وان كان من جنسه لكنه من غير نمائه، فان كان من جنسه ونمائه فالزكاه عليه كله ولا خلاف ذلك من اهل العلم، وان كان من غير جنسه فكل يزكى عنه. يعني لو واحد عنده فلوس وعنده بقر، قرض البقر بلغ نصاب والفلوس بلغت نصاب، كل حاجه زكيها لوحدها بلا خلاف في حولها، ده لوحده وده لوحده، ده جنس وده جنس. وكذلك اذا كان نماء جنس واحد، مال وزاد المال او بقر وزاد البقر، يبقى الزكاه على الكل. ماشي؟ لكن لو اتى لي من نفس الجنس وليس من نمائه، هذا الذي فيه خلاف بين اهل العلم، اكثرهم على انه يستأنف به حولا، او ما نصح يعني يبدأ به حول جديد. انا عندي 5 ابل، واحد وورثت 5 بعد 6 شهور الخمسة دول استأني بيوم حولي لوحده دول الحاجة جد ماشي. 20 ايه؟ من الدرهم هو 10 دراهم 7 دنانير 10 دراهم 7 دينار والدينار هو المثقال والمثقال 4.25 جرام ذهب عيار 12 10 دراهم 7 مثاقيل او 7 دنانير الدينار هو المثقال 10 دراهم 7 دنانير او 7 مثاقيل والمثقال او الدينار هو 4.25 جرام ذهب عيار 14 خلاص؟ نعم ليه؟ لو حل ايه؟ حتفوق الدمن بالكمل؟ يعني 20 دينار 3000 جنيه استنى بس 20 دينار مش كده؟ عشان انت تضرب 20 في 4.25 85 ها؟ أربعتاشر في 4.25 هاي ماشي أنا بتكلم عن المتقين 14 في 4.25 طيب هنشوف الحديث هنا اهو استنى بس هو الحديث اللي هو حديث انس مش كده اللي اخرجه البخاري في مواضع ماشي اخرجه البخاري في مواضع بص هو هنا ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده من بلغت صدقته ايه بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون عنده عليه بنت مخاض وما عندهش وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين يعطيه المصدق ايه 20 درهم او شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء لما قلنا الابن لبون احل بنت ايه محل بنت مخاض ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة او حقة اكثر الحق فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرت اللي هي المرتبة الاعلى ياخذ الادنى ومعيه شاتين او يدينه الاعلى ويدي المصدق ايه شاتين ان استيسرت او 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجدعة فانها تقبل ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين الى اخر ما ذكر فهو فهو جعل ان الشاة ب10 دراهم الشاة ب10 ايه دراهم ايوه ماشي ما انت مخير بانك انت تديله الشتين او تديله 10 بس هو العمل كان 10 دراهم في وقتها بيساوي ثمن الشاة كان هذه قيمة الشاة هي في وقتها فهو مخير بان يعطيه 10 دراهم او يعطيه ايه يعني لا يوجد فرق كبير بين هذا وذاك ولعل هذا الدرهم هنا في هذا المال لكن هذا أقرب لأنه هو درهم الفضة، لأن الدرهم عادة اللي هو بتقدر به الفضة أو رقة. طيب على كل حنيجي لتحرير الفرق بين الدرهم والمثقال والدينار في زكاة الإيه؟ في زكاة النقد. ماشي. يعني خلينا دلوقتي خلوهم على 20 درهم أو شكل إن استيسر. نعم. بيع ليه؟ بيع ليه؟ خلاص. لا ليه نتهرب من الزكاة؟ إذا لا يجوز. في نصاب البقر، زكاة. نعم. ها؟ إيه المقصود بالشاة؟ خروف. ها؟ قال شاة. لا جن بعد كده تحديد السن هي ما تجزئ فيه. الأضحية لو كانت من الضأن يبقى ما بلغ 6 أشهر، لو كانت من المعز يبقى لابد أنها تتم لها سنة كما سألت. في نصاب البقر وزكاته، وأقل نصاب البقر، أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما لا أصل. احنا قلنا متفقين على زكاة الإبل لغاية 120 بالإجماع. أيوه. حتى في المستقيم بقدر إن الأنصرة تأخذ غرفة عن أنصرة الإبل وحنفر الدار مستقيم الإبل. إحنا عرفنا إن في الإبل في الخمسة فقط. بعد كده هنجيب أنصرة البقر. لا أنصبة الإيه البقر، أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. هذا فيها خلاف، يعني منهم من قال أقل نصاب البقر 5 زي الإبل، ومنهم من قال أقل نصاب البقر 50، ومنهم قال أقل إيه 30 بالحديث الآتي، حديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا أهل اليمن يعني أجمع الصدقة، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. خلاص يبقى هياخد تبيع هو ما لها سنة والمسنة هي ما لها سنتان، يبقى أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشين 30 وفيها التبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يبقى أن الواحد عنده 30 بقرة هتطلع عليه تبيع لو عنده ليه بقرة مسنة وتبيعان 30 و30 و40 مش كده؟ عنده 170 عنده 3 ربيع ومسن 120 زائد 5 ولا كام؟ احنا قلنا في كل 30 يعني 160 يبقى 4، يبقى فيها 4 مسنات 40 مسن، لان في كل 30 تبيع وفي كل 40 ايه؟ عنده 270 بقر وناموس، او البقر معدوم كام؟ فيها 9 270 تقبل اسمع على 30 يبقى فيها 9 ايه؟ تبيع مش كده؟ طيب واضح عرفنا نسبة البقر بقر وناموس مع بعض. ها؟ تبيع ثلاثين تبيع. نعم. ها؟ سنة. تبيع كل ما كنت. طيب. إن شاء الله. بعد كده كده بقى مسنة خلاص. تجزئ فيها نصحي. مسنة؟ لا مسنة بقى سنتين. نعم. في البقر هو هذا حديث معذور ومذهب الحنبلة لك 30. طيب أقل نصاب الغنم، نصاب نصبة الغنم يطول، وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، يعني في غنم وحشي يعني متربى في جبل، قال وهي غير الظباء، الغنم الوحشي ده غير الايه؟ غير الظباء. قال بعضهم يذكرونها، يعني بعض الناس يقول ان في غنم واحشه وهي غير الضباب لكن ما شكوهاش. قال ولا تعلم، ولعلها تبث بعض الامكنه. قال واقل نصاب الغنم 40، اقل نصاب الغنم وفيها شاة لها سنه، او جدع قبر لها 16. قال لك ليه المقدار الزكاه؟ اما انها شاة لها سنه او جدع قبر لها 16. لقول سعد بن ديسل اتاني رجلان على بعير فقال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقه غنمك. قلت فاي شيء تاخذان؟ قال عناق جزعتي او ثنيتي، يعني جزع لها 6 اشهر او ثنيه وهي ما تم لها سنه ودخلت في السنه. ماشي. يبقى هو عرف من زكاه الغنم ان فيها ايه؟ في كل 40 شاة. لكن هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، كل 40 شاة شاة هذا مجمع عليه، هذا النصاب في الغنم مجمع عليه، مجمع عليه في كل 40 شاة. الحديث انس اللي جاي لوراء البخاري وغيره وعليه صحيح، وفي 121 شاتان، في 121 شاتان. يبقى احنا عندنا من 40 لغايه 120 شاة، 121 شاتان، وفي 221 شاة، يعني من 120 او من 121 لغايه 200 شاتين، 201 201 لغايه 300، 301 بو 4 شاة. في 221 شاة، وفي 404 شاة، ثم في كل 100 شاة، يبقى في 505 شاة، في 606 شاة. لما روى انس في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 أي إلى 300 ففيها 3 شاة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة يعني فليس فيها صدقة، يعني وعنده 39 شاة ما فيش فيها صدقة إلا أن شاء ربه. أنت اللي عايز تطلع طلع، إنما ما يجيبش إيه؟ ما يجيبش عليه. نعم. أي أنصب؟ خرج من الزكاة إيه؟ خرج إزاي؟ عندك إيه وعدت تخرج إيه؟ عندك غنم، عندك إيه من الغنم؟ عندك 5 شياة؟ دول زكاة ولا دول إيه؟ دول خرجوا زكاة. يعني أنت عندك مثلا 100، عندك 500 غنم، طلعت 5 شياة، خلاص دول صدقة تضيفهم في الفرق. ادي كل واحد واحدة، اذبحهم ووزعوا لحم على الناس، خلاص دول بقوا صدقة. ما تبيعش. هم دول بقوا صدقة زكاة. تدي 5 لـ3، تدي لكل واحد واحدة، تقطع الواحدة وتذبحها وتوزعها على 5، براحتك. خلاص بقوا زكاة. اديها له حية، اديها له لحم براحتك. لا هو هنا قال كبيره قال خرجه وقيمته زي ما قال. هذا طبعا قبل اللي هي العلم من قال تبذل اخراج القيمه في الزكاه، فيجوز ان يقوم ثمن الشاة بالمال، يشوف 5 شياء اللي كان عليه ويحولها الى قيمان وفيها فقار. وهذا مذهب ابي حنيفه يجوز اخراج القيمه في الزكاه، وهو رواية عن أحمد في غير زكاة الفطر، وهو مذهب البخاري انتصر فيه عبادة بالحنفة أنه يجوز إخراج القيمة ليه في الزكاة. نعم. إيه؟ سامع يا ابني. يا ابني فين عبد مي؟ عبد الله مي. ليس عند زكاة الفطر، إنما ليس عند زكاة الفطر. غيرش فيها ايه؟ قيمة. يعني زكاة الفطر ولا؟ ما هو بيقول احنا دلوقتي بنتكلم في الزكاة مش زكاة الفطر، هو فاكر ان حكاية اخراج القيمة تبذل. زكاة الفطر زكاة. يعني عند أحمد قولا واحدا زكاة الفطر التي تبذل فيها القيمة، لابد أن تخرج من الأعيان. لكن في غير زكاة الفطر قال لابد من الاعاب المنصوصه وفي روايه يجوز الطيبه تبعا لمذهب ابي حنيفه وهي مذهب البخاري واضح هو رأي البخاري وحديث القيمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال إن لم تمسك في غير زكاة الفطر توجد القيمة في غير زكاة الفطر في غير زكاة الفطر الفطر في الفطر لا بعيد لكن بعيد لكن في غير زكاة يجوز لي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 20 درهما أو شكل يعني خيره وإن كان الأولى أن يخرج زكاة بهيمة الأنعام من جنس بهيمة الأنعام المفروض أنا عندي بنت مخاض ما فيش بنت لبون فبديله بنت لبون ها أو باخد منه بنت لبون وبديله شتيل ماشي من نفس الجنس أو 20 درهما هذا معناه أن القيمة مجزئة لأنه خيره بين القيمة وبين الإيه وإن كان البعض قال هذا لأن ضل المصدق على يعني في خارج البلاد ويجمع عليه الزكاة فلو ما كانش عنده الراجل حق يديله قيمة فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الشجار ما بين المصدق وما بين رب الغنم أو الإبل فقال له يا 20 كده يا كده حدد له قيمة فهذه قيمة محددة شرعا قطعا لإيه؟ قطعا لإيه؟ إنسان نعم ليه؟ لا مش لازم قال صلى الله عليه شيئا لو جاب اي شيء انا يعد الشرف الرحمة شان شيء بس لازم ان وسط الغنم كما زنأت يعني لا يأكل افضلها ولا اسوأ من ايه من الوسط الجدع من الضهر اللي هو عنده 6 أشهر اللي هو صوف ونام على ضهره خروف اول ما يتولد كده تلاقي شعره واقف صح؟ ما يكبر كده شعره ينام على ضهره اول ما ينام على ظهره خلاص يبقى هذا اجدع خلاص يبقى هو ده الجدع من الضهر قالوا 6 أشهر قالوا 8 شهور المال بين 6 أشهر نعم ده فيني حتة المتن بتاع ايه بتاع الابل بتاع الغنم بتاع الغنم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فصل في القلطة قال واذا اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية في نصاب ماشية لهم جميع الحرم واشترك في المدينة يعني 2 شركاء خلط الغنم بتاعهم والإبل بتاعهم والبقر بتاعهم مع بعض بشرط انهم اشترك في المدينة بيناموا في حتة واحدة والمسرح يسبحوا في حتة واحدة والمحلب بتحبوا في حتة واحدة والفحل يعني الفحل ب10 دول ب10 والمرع كان بيروح ياكلوا فيه اللي بيسرحوا في حته واحده ويروحوا يجمعوا في حته واحده ياكلوا ايه ياكلوا فاشترك في المبيت والمسرح المحلب الفحل والمرعى زكيا كالواحد زكيا كالايه يعني لو جه المصدق اللي هو عامل صدقه المصدق اللي هو ايه عامل صدقه فجيه واحد عنده 20 غنمة والتاني عنده 20 ايه بس بذكى ضخية بيسرحوا مع بعض ماشي والفحل اللي هنا ب10 الانثى اللي هنا وبيتحبوا في حتة واحدة وبيرجعوا يناموا في حتة واحدة اشترك في المسرح والمرعى والمبيت والمحلب خلاص فكلهم مع بعض فجيه لهم 40 يروح سحب منهم ايه بعدين ده يقول انا ما عنديش غير 20 فيقول يرجعوا بالسويه يبقى ده عليه نص واحده وده عليه ماشي اختار واحد معاه 10 والثاني 30 يبقى ايه المفروض ده عليه ربع عشاء وده الثالث 40 هو المصدق هياخد واحده وبعدين هم يتفاهموا صدق يشوفوا الشاب كام ويتحاسب ماشي فزكي كان ايه؟ كان

ولا اشترط اتحاد النشر ولا اتحاد الراعي ولا اتحاد الفحل اختلاف النوع. ماشي؟ عندك اختلاف النوع في البطل الجاموس والضائم والمعز. وقد تفيد الغلطة تغليبا وقد تفيد تشديدا تخريفا وتغليبا. نعم. ايه؟ يعني ايه الخلطة وقت المرعى فقط؟ تقول لي يا ابني لازم الشرط لما بيت ومسرح ومحلب وفحل ومرعى. تيجي تقول لي لو كانت في المرعى بس. اقول لك خلاص مش خلط. قال ولا اثر لتفرقة الماء. ولا خلطته نص عليه لان القبر لا يمكن حمله على غير المشيت. يعني لا اثر لتفرقة الماء. يعني لو في واحد مثلا عنده مصنع في اسكندرية عنده مصنع في طنطا عنده مصنع في دمياط. بجمع عنها رأس مال المصانع دي كلها. مش في كل واحد يشوف بلغ نصاب ولا ايه؟ ولا اذا لا اثر لتفرقه في المال الا في الماشي. فلو واحد فرض ان عنده بهيمه انعام مثلا عنده 30 شاة بترعى المباح في اسكندريه و30 شاة ترعى المباح في عاصمه و30 شاة ترعى المباح في بلد ماشي كده؟ ما عليهمش كده يعني دي متفرقه وان كان كله مال واحد لكن في كل مكان ما بتجمعلوش المخترق بتاعه رغم ان المال بتاعهم ايه؟ واحد. مالك واحد. واحد جملك مثلا 10 جيزه ماشي خلاص ماشي. لا لا ما نجمعش اي هو هذا لا يجمع بين المخترق ولا فرق بين المخترق عموم هذا النص مش ده متفرق؟ هو ده مقطوع ده مقطوع لا الحديث الاولاني خالص لو روى احد الجنود او انس في كتاب السبقات مرفوع لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية سطر هذا عام. نعم يا ابني فعل ايه متعمد؟ لا لو فعل هذا متعمد خلاص بيعمل بنقيض القصد انما الفرض هو عنده اماكن ان بيربي عنده 30 شاهين و30 شاهين و30 شاهين ما بلغتش النصاب في كل مكان خلاص كل مكان بيعمل لما يجي المصدق اليوم 30 ما يقولوش هو انت عندك غنم في حته ثانيه لا خلاص على اللي موجود ده ولا يختلف ماذا في سائر الاموال ها ان يضم المال الواحد بعضه الى بعض زي ما قلت المصانع نعم ها 20 بقره و20 شاة مختلف ما فيش من كده مش كل جنس بحر وال20 بقره و20 شاة ما فيش زكاه لا في البقره ولا في الشاة ده جنس الواحد ده جنس الجاموس بقر واحد والغنم الضائع والمعز واحد ماشي يعني واحد ما عنده أربعة من الإبل وعنده 25 من البقر وعنده 35 من الغنم عنده زكاة لا ما بلغتش ليه نصاب أي واحد فيهم ما بلغتش ليه ما نحولوش البقر لغنم ولا الغنم لبقر ماشي طيب قال اهو شايف قال لك ايه ولا يختلف المدى في سائر الاموال ان يضم مال الواحد بعضه الى بعض فقررت البلدان او تباعدت لعدم تاثير الخلطه فيها ماشي يعني زي ما قلت لي مصنع في طنطا مصنع في دمياط مصنع في الصعيد كل ده بنضم الاموال كلها معي قال ما لم يكن المال سائما فان كانت سائمه بمحلين بينهما مسافه قصر اهو فلكل حكم نفسه ماشي فإن كان له شياب محال متباعدة في كل محل أربعون أو طيب تعال شوف هو لو ليه 40 في اسكندرية ليه 40 في طنطا وليه 40 في أسوان أنا أخد منه ثلاث شياب رغم من دول حقهم على بعض مش أخد منه إلا شياب خلاص هي نفس المبدأ ماشي يبقى ما لم يكن فإن كانت سائمته سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه فإن كان له شياب محل متباعد في كل محل أربعون فعليه شياب عليه المحل ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن قبطة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية إليه قصة نعم استمع السفة إيه هو طبعا هنا اشترط مسافة قصر لتجميع الشياء والتفرقة

400 صفحة ها المسائل التي أجمع فيها إيه آل العلم معنا حزن إجماع بالمنزل الإجماع الإجماع آل العلم وإجماع والمسائل التي أجمع عليها آل العلم واللي كتب الفقه بقى المجلدات الموسعة ها قد تصل إلى 12 مجلد ماشي يعني لو إحنا قلنا 10 مجلدات وده مجلد اللي هو الإجماعات يعني المسائل اللي مجمع عليها 10% من مسائل الفقه بل أنا متجاوز مسائل مجمع عليها أقل من ذلك بإيه؟ بكثير يعني هتقدر تقول إن 90% من مسائل الفقه مختلفة 90% من مسائل الفقه إيه؟ مختلفة و 10% مجمع عليها قال المختلف فيها هتعمل إيه في المختلف فيها هذا طيب أولا إذا كان الإنسان ده عامي فهو على مذهب مفتي فأنت بتروح تسأل واحد تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هنا يقول أن مكان للسيدات لا يصلح الامتحان في مسجد الفتح إطلاقا طيب هنشوف المسألة طيب ماشي بسبب الشكل من ان الامتحان بالنسبه للنساء في مسجد الفتح قد يكون مش مناسب راح ننظر في هذه المساله اما انه هي المكان واما ننظر طيب فاحنا قلنا المكان عامي اللي بيسال فمذهبه مذهب ايه مختلف خلاص هيروح ويسال مين مش اي واحد مفتحي راح يسال كل من يعني افضل من حيطه بقى المفتي لا لكن المفروض اني ابحث من اهل السؤال ممكن يروح اي واحد من تحت يقول له اسالني انا عايز حكم مثلا سال عليك اي حكم تحكم لي خلاص هيبدا ايه يعني يجتهد هو من يسال ثم اللي هيروح فيه خلاص يحمل هذه العرضه في ايه في افتاء يبقى هو بالنسبه له اذا كان هذا الشخص في مرتبه اعلى من هذا يستطيع ان يتبين المسائل الخلاف بين اهل العلم وعنده قدره على النظر في الادله فهنا ينظر ويطالب بالدليل وينظر هل هذا الدليل صحيح او لا او كذا فان تبين له وبطرق العلم المعروفه عند اهل العلم ان الراجع في هذه المساله كذا لأن الحديث الصحيح فيها ولأن هذا قول جميل أهل العلم وغالي كذا وكذا وكذا وأن أقوال الصحابة وأثر الصحابة فيها فتبين له أن قول الراجح في المسألة دي. مع علمي أن المسألة فيها خلاف هذا أو ذلك خلاص أخذ بما يراه هو صواب افترض أن الأمر اختلط عليه هذا هو الدليل والآخر نازعه بدليل إيه؟ بدليل آخر هنا حيقف حائرا بين الأمرين ويكون هذا الامر مشتبه عليه فيعمل بقول متكلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور فهنا يتلقى الشبهات ويستضاء البيع يروح لواحد يقول له انا اكلت لحم جنب الخوف ده ما تفضاش راح يقول له واحد يقول له ما تفضل واحد يقول له لا لا ده مش ايه مش نقد طيب انا اروح اتوقع عشان اعتبر يبقى كده متوكل العرض ايه بيقول واحد يقول والله انا سلمت على واحد انا قلت ليه سلمت عليه خلاص بقى انا استغفر ربنا طبعا لان انا نسيت امرأي اجنبيه وكنت متوضا اروح اتوضا ولا ايه؟ ما اتوضاش واحد يقول له اتوضا وتاني يقول له ايه؟ هو مش عارف رجعت الاثنين روح اتوضا وريح نفسك يبقى ده انك انت تاخذ من العهد ايه؟ بيقين الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات ومن تلقى الشبهات فقد استمرا الدين هو ايه؟ وحده هذا فاذا ينبغي للعبد ان يتحرى الصواب قدر استطاعته لا أنه يأخذ من أقوال العلماء ما يشتهيه وما يهواه يعني شو عايز ينفس حاجة في دماغه عمال يلف يشوف الكلام اللي يوافق اللي في دماغه إيه ولا أيوه هو ده اللي هعمله أنت بتدور على أهوالك مش بتدور على حكم الشريعة والشريعة جاءت لإخراج المكلف من عهدة هواه عشان ما يتبعش هواه حتى يكون عبدا لله كما قال الشيخ النبي رحمه الله تعالى في الموافقة الشريعة أتت لإخراج المكلف من عقد الهوى حتى يكون حتى يكون حتى كنت من داعية من داعية هواه حتى يكون نعم حتى يخرج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا من حتى يكون عبدا ماشي يبقى وقد ترى القول اليوم صواب وغدا تراه خطأ لا بأس بذلك المهم أنك تتحرى اتباع الحق قدر استطاعتك وإذا رأيت بعض الناس يأخذ بخلاف قول والمسألة فيها خلاف فلا تنكر عليه دعوة الله لأن اختلافهم أي اختلاف العلماء رحمة واسعة وإجماعهم حجة إيه خلاص صحيح مسألة الخلاف التعامل معها يكون على هذا الليل على هذا تتحرى الصواب قدر استطاعتك وتخرج من المشتبه قدر إيه قدر استطاعتك ولا تنكر على المخالف طالما أن الخلاف في المسألة معتبرة احنا معنا على الشرط نية القبطة والاتحاد المشرط اظن احنا وفينا الكلام كيف يكون اختبار القرآن مع التجويد ايه المشكلة يعني عندك سؤالين في التجويد وباقي قسمة القرآن مفيش مشاكل انا برضه هنسأل الشيخ في أول باب خلاص أجبنا طيب أجب هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.